posibilidad en cualquier escenario sin sospechar de cualquier hospital de Cali, y la ayuda en su cabeza con la situación. لكن ما تم يفعلها ليش ما يخليها تل الفريضه التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الامام صلي، دع الناس يصلون راتبه العشاء ثم صلي التراويح التي هي قيام الليل. وسئل عن عدم قراءه المأمون للفاتحه في التراويح لان الامام لا يترك له فرصه فيكتفي بقراءه امامه. هذا اهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أدأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة، لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام، بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا قراءة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب، ولانه فتل يوما من الايام من صلاة الصبح فقال مالي انادوا القران لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قالوا نعم، قال لا تسالوا الا بام القران فانه لا قراءة لمن لم يقرا بها، فحكم وعلق قال اقرا بفاتحة الكتاب ولو كان لمن يقرا فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ بها. فنقول أن تقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا تم الفاتحة فاشرع في الفاتحة كملها ولو بدأ الإمام يقرأ. وسئل عن المصلي لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام سورة سبح، خصوصا اذا لم يسلم الامام الا بعد الثالثه. احث اخواني طلبه العلم ان يقولوا للعامه ان الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر، ولهذا قال العلماء الايثار بثلاث له صورتان، الصوره الاولى ان يسلم ما فتحتين ويأتي الثالثه، والصوره الثانيه ان يسجد الثلاث كلها جميعا. وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإنسان الإمام ثلاث مرات ويكبر بالتاسعة فلن يوجد، لكن الشيء الذي يكون مقتطعا من الوتر إنه الوتر من أول ما يكبر. وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ سبح نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفع، لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. المهم أن أريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الصلاة سواء قرنت أو قصرت كلها وجه، فإن الإنسان المسلم من الأول. ومن العجب أنني قلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى التاسع سلم، قالوا له كيف هذا؟ سبحان الله، سبحان الله ولا إلا واحد ولا نول أنه وسد، قالوا له إنه وسد الآن متى؟ بعد ما سلم، هذا ما يصلح ولا يستفيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات، وهذا ما نوى، لكن بعض الناس وهذه في غير ذلك. وسئل حفظه الله عن النيه في صلاه الوتر للامام والمأموم، وخاصه اذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل الصلاه. الوتر صلاه مقيده معينه، فهي صلاه وتر، وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر، ثم

ولا يخبر عن نفسه انه يستعين الله ويستقيم فيها، يعني احتمال انك تريد ان تخبر لانك لا تستعين الا الله ولا تستهدي الا الله، لكن الظاهر من الواضع بالنسبه لنا اللهم انا نستعينك ولا تستعين، نسالك العون والهدايه. وعلى هذا فالمناسب ان يقال امين. وسئل عن معنى قول الامام اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. هذه ثلاث مسألات الله عز وجل، الرضا والسخط. يسأل الانسان ربه ان يجيده في سخطه برضاه، يعني ان يرضى عنه ويرضى، والثاني بمعافاتك من عقوبتك. الانسان اذا لم يعف الله عنه عقبه فهو يستجيب بالعفو عن العقوبه. وبك منك يعني نعوذ بك منك، لانه لا ملجا لنا الا الله عز وجل، فبمن تستعين من الله؟ قل لا احد يعيدك من الله ابدا، لا يعيدك من الله الا الله سبحانه وتعالى، تستعين بالله من الله. وهذا شائع حتى في لو ان ملك من الملوك امسك بانسان الى ان يعذبه كم توجه كم توجه، فهنا استجار به منه. فكذلك معنى قول اعوذ بك منه يعني انني استجير بك منك، لانه لا احد يفكك من الله ابدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد. العمره في رمضان من ميزات ايضا ان من اتى فيه بعمره فكمن أتى بحج لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان سعة حج. ولا بد في العمرة أن يحرم بها الإنسان من الميقات، فإن كان من أهل نجد فميقاتهم قرن المنازل الذي يعرف اليوم بالسير الكبير، سواء ناتوا على السيارات او على الطائرات. ولا يجوز ان يتاخر الانسان في احرامه اذا كان في الطائره حتى يصل الى جده، فان فعل ذلك فلا يحرم منه. اذا نزل في المطار يذهب الى السير ويحرم منه، فان احرم من جده فقد احرم من غير الميقات، ويلزمه عند العلماء رحمهم الله يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وعمرته ناقصة لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل نجد أن يهلوا من قرن المنازل من السير، ولا يشترط أن يبقى بعد العمرة في مكة ابدا. لو ادى العمره فطاف وسعى وقصر وركب سيارته ورجع فقد اتى بعمره. ولذلك يمكن للانسان الموظف غير الموظف ان يذهب الى مكه في مساء يوم الاربعاء وياتي بالعمره ويرجع في اخر نهار الجمعه، فيدرك صلاه الجمعه ويدرك العمره من غير صعب الحمد لله. وسئل حفظه الله عن رجل سافر بأهله إلى مكة لأداء العمرة فحاضت لجته ولم يكن له بد من الرجوع إلى ارتباطه بعمل رسمي، وبقيت زوجته محرمة حتى انقضاء العادة، وعاد بها إلى مكة لإتمام عمرتها، فما الحكم فيما فعل؟ العمل الذي صنعه السائل عمل صحيح، لأن يعني المرأة ترجع على إحرامها، وإذا طورت عاد إلى مكة وأتمت عمرها. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عهدهن إذا وصلن إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلني حيث حبسني، حتى إذا قرأ مثل هذا المعنى تتحلل ترجم آله. لكن لو فرض أنها ليست على حلوة، يعني ما لم تحر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تقفل على إحصان حتى تطهر وتطوق وتحلل، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تنهم معه وتبقى على إحرامها ثم يرجعون بها، لأن الأمر ليس بهم يعني مشقة. أما لو فرض أن امرأة من بلاد أخرى ولا يمكنها أن ترجع، ففي هذا الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى: فإن اخترتم فما استيسر من الهدي. وطلب منه حجب الله نصيحة لمن يشاهد النساء في رمضان. والنصيحة لمن يشاهده في رمضان الخير، وأنتم شارك الوطن تعلمون ما حصل من هذه التشويش من تغير في المجتمع لا في نفسه، تغير مشهور واضح منذ طلعت علينا هذه العالم الفاسدة ونحن نحس بالطيب، وضرره كبير. أسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة على من يقتنيه حتى تتلفه، لأنه في الواقع ضرر لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الأمن وكل ناحية. فأنصح إخواني عباد الله من أن يقتني، ومن كان عنده شيء منه فلا سبيل له إلى التخلص منه إلا بتكفير، لأنه إن وهبه استمره الآخر في المعاصي وكان هو السبب، وإن باعه فكذلك فلا سبيل إلا للإضرار منه إلا بالتكفير. فإذا قال أنا اشتريت بدراهم كيف كفر هذه أضاعة مال؟ قلنا إضاعة المال بطاعة الله خير، فالأموال كلها إنما حولنا الله إياها لأجل أن نقوم بطاعته. فإذا أدركناها خوفا من الوقوع في المعصية كان هذا ربحا وليس إسلاما. كما ذكر المفسرون في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل بالخير، بالخير التي أعدها للجهاد، لأن سليمان يحب الجهاد بلا شك، ولهذا أقسم أن يطوف على 60 امرأة كل واحدة تلد منهن كل واحدة منهن تلد غلاما مقاتلا سبيلا، وكان يحب الخير، فعرضوها عليه الخير فانشغل بها عن صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، ردوها عليه فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والعمل، لأنها شغلته عن طاعة الله. أدركها لأنها ليتخلص من شرها، فإفلاح هذه الدشوش التخلص من شرها هو من طاعة الله عز وجل. وكذلك عن حال النساء في الأزواج والشباب الذين يسترون على الأرصفة وفي البراري. نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونرى أنه لابد من معالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك لأن الله تعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن يا إخوان المواعظ له أناس والأحكام له أناس، فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين، والفقه في الدين هو الفقه المحمود، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه

ومع ذلك إذا كان سب عليه المشركين يؤدي إلى سب الله يمنع ولا لا؟ لأنه ذريعة ومو إلا هو سبب بمعنى متى وجد سب الآله وجد سب الله لا، لكنه ذريعة. فحرم الله هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى محرم. كشف الوجه لو قلنا بجوازه لقلنا بمن، لأنه يؤدي إيش إلى شيء محرم لا شك فيه. ولهذا يسأل دائما عن النقاب، نسأل عن النقاب أن تغطي المرأة وجهها بشيء لا يخرج منها إلا ليس فيه إلا نقب للعيون نقب، ولهذا يسمى نقاب. نسأل عن الكبير هل يجوز أو لا؟ إن قلت لا يجوز مشرك، إن قلت إنه لا يجوز مشرك، وإن قلت يجوز مشرك أيضا. فنقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، كان النساء ينتقدن في عهد الرسول لا شك، والدليل على ذلك أنه قال في المحرمة لا تنتقب، فدل ذلك على أنه لباس معروف، وإلا لم يكن لنهي المحرمة فائدة، وإلا لم يكن لنهي المحرمة عن لباس عن النقاب فائدة. ولكن إذا كان هذا النقاب ذريعة إلى شيء لا يجوز فيمنع وإن كان جائز، وهو ذريعة إلى ما لا يجوز، تفتح المرأة السنة أو هذا الأسبوع لعينيها فقط، وبعد أيام يتوسع النقص إلى الحاجة والوجنة، وبعد ذلك لا شوي أوسع حتى يقضي وحتى يزول الحياء عن المرأة. وإذا زال الحياء عن المرأة فلا تسأل، كل شيء يمكن استعماله. فنقول نحن النقاب جائز ولا إشكال فيه عندنا، لكننا نمنعه ونقول تغطي المرأة وجهها كاملا خوفا من إيش؟ من أن يترقى الأمر إلى شيء محرم. ومن ذلك أي مما نعاني من النساء فترة تجولهن في الأسواق بدون حاجة، وهذا خطر عليهن من الفساق وخطر منهن على المعتدلين. لماذا تجول في السوق؟ بيت وقل الله، إذا كانت تريد حاجة فلتطلب من محرمها أن يقضي لها هذه الحاجة، أو تذهب على الأقل تذهب مع المحرم ويقف هو على صاحب الدكان ويقول هذه الحاجة الفلانية ويعرضها عليها. وكذلك أيضا من مشاكل النساء أن بعضهن يمشي في الأسواق مشية الرجال بقوة وكلام وحديث، وهذا من المشاكل. من المشكلة أيضا ما أشار إلى السائل أنها تخلص في الليل بعد من الليل، ربما تخلص معها أو معها امرأة أخرى وتكلم الرجل. ورأيت بعض النساء يدخل بالدكان، ليس في الدكان إلا البائع فقط، وكل هذا خطر عظيم. المسؤول الأول كل امرأة مسؤولة عن نفسها، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من هذا. ثم المسؤول بالدرجة الثانية من؟ وليها من الرجال، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الرجال أن ينتبهوا. سبحان الله، بعض الرجال لو تضيع لو راعت له غنم واحد سهرا ليلة صبرا أين ذهب؟ وش فيها؟ بينما هو مهمل أبناءه وبناته الذين بصلاحهم صلاحهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا مات الإنسان انقطع أمره إلا من ثلاثة،